funny, the fact that it didn't show. وهو الذي أنزل من السماء

بكم الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو الله ربكم لا قل الله العظيم. وصحبه رسوله الكريم ونحن على طلبه من الشيطان. هكذا يا مصطفى الكريم اشهد لهذا منك لا يدل على رؤية المباركة وليس معلومها قبيلة القارئ الشيخ ويحفظ عبد الحليم الثلاثار والقائد الاعاقه المصريه ومن تقدم الدنيا تنتهي الى القمر الا حما وقال في شخصيته وكثرت السوء الاماره ولا تسلم ولقد علمت حتى لا تتغير القسم على دينا لذلك من الحق المصطفى الاسماعيلي وعند ذلك من تسمية القلب وضع عظم وشرقية أسرة الحقيقة الواحدة وتتغير على الشعر الشرقية إلى أن تحقق ما يدخل منه من الأسماعيل والعزاء. Thank you.